قد قلت لكم إن فضيل بن عياض الذي كان يعني مسرفا على نفسه وكان قاطع الطريق وكان تاب الله عز وجل عليه بآية، نعم، في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تاب وأصبح من خير الناس، وشهد له العالم الإسلامي بأنه من الصديقين والصالحين، وهو يعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين. ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، ويوم عرفة وقف بين الناس، بين مبتهل وداع وباك، أما هو فقد كان أسند خده إلى بطن كفه طوال يوم عرفة هكذا. ولما هب الحجيج واندفعوا متجهين إلى منى، قام معه قال هذه الكلمة، قال: وخجلتاه منك حتى لو عفوت عني. وخجلتاه منك، يعني ماذا؟ يعني أنا أعلم أنك غفرت لي ذنبي، لكن أين كنت أنا من سطوة رب العالمين؟ أين كنت في شبابي من معرفة رب العالمين؟ نعم. إذن فالتقوى تعني أن يمتلئ فؤاد العبد من عظمة الرب، من سطوة الرب، فيخافه حتى